بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 30، وموضوع هذه الحلقة امتداد لحلقة الأمس حول المتشابه أو مواضع الاجتهاد في بعض المسائل والتفصيلات المتعلقة بالتوحيد، من بينها التحالف مع غير المسلمين لمصلحة المسلمين. لقد جاءت النصوص بالنهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الولاية في هذه النصوص إنما هي ولاية التناصر والمحالفة، لكنها مقيدة بما كان منها من دون المؤمنين. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أو ضد جماعة المسلمين، يتحالف مع فريق من الناس ضد جماعة المسلمين. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وإن الله ورسوله منه بريئان. إذن النهي في هذه النصوص متجه لأفراد المسلمين ولجماعاتهم دون جملتهم، ويكون المحظور في باب الولاية أمران: أن يوالي أفراد أو جماعات من المسلمين اليهود والنصارى ويتعاهدون على التناصر من دون المؤمنين رجاء نصرتهم إذا دارت على المسلمين الدوائر. الأمر الثاني: أن يوالي أفراد أو جماعات من المسلمين اليهود والنصارى وسائر المشركين ويتحزبون معهم ضد بقية المسلمين. أما أن يقع التحالف بين جماعة المسلمين وغير المسلمين لفائدة المسلمين لجلب مصلحة لهم أو دفع مضرة عنهم، هذا من مواضع الاجتهاد، والجمهور على الجواز أيضا من مسائل الاجتهاد تكفير بعض القيادات العلمانية المتنفذة الموغلة في عداوتها لله ورسوله. بعض المنتسبين إلى العلم لا يرون كفرهم، ذهابا منهم إلى أنهم لم يعلنوا رفضهم للإسلام، لم يعلنوا وقوفهم من شرائعه موقف الرد الصريح، أنهم لم يستأنفوا تبديل الأحكام الشرعية، ورثوا هذا التبديل عن عهود سابقة، ويزعمون أنهم متوجهون إلى التغيير ونحو ذلك. فمثل هذا لا شك أنه يجعل المسألة في محل الاجتهاد عندما نتحدث عن تطبيق الحكم أو الأصل على أحد من الناس. من القضايا الإجتهادية أيضا قضية التوسل تحتاج إلى وقفة. التوسل، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى منه ما هو مشروع بإجماع، ومنه ما هو ممنوع بإجماع، ومنه هو في محل النظر. التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مشروع بلا نزاع، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة مشروع بلا نزاع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ربنا والوسيلة عند جمهور المفسرين العمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، رب آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل بالإيمان لمغفرة الذنوب. وقصة النفر الذين دخلوا إلى دخلوا في مغارة أو في كهف، فنزل صخرة أغلقت عليهم باب الكهف، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فنجاهم الله عز وجل. ففيه اتفاق بين أهل العلم أن التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح من الأمور المشروعة. التوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء جائز. إذا أنست الصلاح في أحد من الناس والتمست منه أن يدعو الله لك جائز بلا نزاع. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أولاد نبي الله يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمنافقون كانوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالتوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء مشروع، لكن يبقى التوسل بالجاه. اللهم إني أسألك بنبيك، بجاه نبيك، يعني بمنزلة نبيك عندك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من مواضع النظر ومن مواضع الاجتهاد. الكلمة إذا أطلقت، إذا قصد بها التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، فلا شك أن هذا مشروع، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام عمل من أجل الأعمال الصالحة. تعبدنا الله به، بل جعله الله جل وعلا أصل دين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فالتوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعته، باتباع سنته، بنصرة شريعته، كل هذه أعمال صالحة تدخل في جنس التوسل المشروع بالأعمال الصالحة. التوسل إلى الله جل جلاله بذاته، بجاهه، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، بذاته، بكرامته على ربه، منزلته عنده، هذا من مواضع النظر بين أهل العلم، من مواضع النظر بين أهل العلم. وهنا نتحدث عن مراتب ينبغي أن نفرق بينها. أحيانا يختلط مناط التوسل المختلف فيه بمناط التوسل المتفق على رده. يعني أن يأتي قائل فيقول يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله يسر أمرنا، هذا ليس توسل، هذا دعاء، هذا دعاء من دون الله عز وجل. ولا ينبغي أن يختلف أن هذا مردود ومذموم ولا يجوز بحال. ويعني يقولون إن في بعض بلاد الشمال الأفريقي إذا هطل المطر بشدة يقولون يا سيدي عبد القادر ألطف بعبادك، هذا جنون، مش بس يعني خطيئة، هذا غياب عقل، ذهول. يا سيدي عبد القادر ألطف بعبادك. لا شك أن هذا النوع من دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تخلطه بالتوسل، هذا دعاء لغير الله مباشرة. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لا نبي ولا ملك ولا ولي، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يوم القيامة عندما يطلب نبينا الشفاعة إلى الله ويسجد بين يدي ربه عز وجل ويفتح الله عليه محامد لم يسمع بمثلها الأولون والآخرون، يؤذن له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا مقام الربوبية، مقام جليل جدا. وبالتالي لا تخلط بين مقام دعاء غير الله وبين أما اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هذا سؤال لله سبحانه وتعالى. ويبقى الخلاف والنظر في هذه العبارة بجاه نبيك، فهذا هو التوسل المختلف فيه، أجازه من أجازه ومنعه من منعه، وهو على كل حال من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل المقطوع بها المحكم بقبولها أو بردها. ممن أجازه العز بن عبد السلام رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، ومن أدلتهم على هذا حديث الرجل الأعمى، حديث عثمان بن حنيف أن ضريرا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالعافية وأن يرد عليه بصره، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء وأن يدعو بقوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في. فمن أجل هذا الحديث يعني قال من قال إن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، والذين منعوا قالوا إنه كان توسلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره أن يدعو الله أن يشفع نبيه فيه، يعني أن يقبل دعاء نبيه له، فآل الأمر إلى التوسل بالدعاء. كقول عمر في الاستسقاء عندما كانوا يستسقون كانوا يأتون بالعباس عم النبي عليه الصلاة يقدمونه في الدعاء، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. هنا توسل بالدعاء، العباس يتقدم يدعو والصحابة من ورائه يؤمنون على الدعاء، والعباس يقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالذنوب وأكفنا إليك بالتوبة والضراعة، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم هدنا سواء سبيل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحدث عن هذه المسألة وذكر أنها من مسائل الاجتهاد، فنص عبارته فكون بعض العلماء يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه، يعني ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمقصود أنه عندما يؤول الأمر إلى التوسل بالجاه فتلك قضية خلافية. في بقى نوع ثالث متفق على رده لكن ليس من الشرك، اللي هو إيه؟ يعني أن يأتي إلى صالح ويقول ارفع لنا حالنا إلى الله، يا رسول الله ادعو الله لنا بعد موتي، في حياتي مشروع بلا نزاع. أما يأتي بعد موتي يا رسول الله ادعو الله أن يرفع البلاء عن يعني أمتك، تعلقا منه أن رسول الله حي في قبره، ما دام حي يبقى كما كنا نذهب إليه في حياته فيدعو لنا، نذهب إليه بعد موته فيدعو لنا، وحياة كحياة. نقول لا، هذه حياة برزخية لها خصوصيتها، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. قياس هذه على تلك قياس مع الفارغ، فهذه الصورة أيضا مردودة لكنها ليست من الشرك، إنما هي من البدع المحدثة وليست من الشرك في شيء. يبقى عندنا أن تدعو الله، أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا دعاء شركي بلا نزاع. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجثو الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. في المرتبة الوسطى أن تدعو الله متوسلا إليه بجاه نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، قضية خلافية والاحتياط تركها. الطرف الثالث أن تسأل صالحا أن يرفع أمرك إلى الله، أن يدعو الله لك، وهذا من البدع وليس من السنة في شيء، لكنه ليس من الشرك الأكبر، ليس كالمرتبة الأولى. بالمناسبة النصارى عندهم الفكرة دي، يعني أن يذهبون إلى القديسين أو إلى من مات منه ويسألونه أن يرفعوا شكاياتهم إلى الله، أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله. أنا كان لي تجربة شخصية، سيدة كانت تبحث لنا إن عن بيت نستأجره، فذكرت لنا مرة إنها أمس كانت مع أمها، وكانت أمها قد ماتت. كيف؟ قال أنا كنت أحدثها وأقول لا يا أمي ذكر ربنا بينا، قولي له اللي حصل فينا كذا وكذا وكذا وكذا، ذكري ربنا بنا وارفعي حاجتنا إليه. قلت لها هل يحتاج الله إلى من يذكره؟ نحن المسلمين نعتقد لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. قلت يوه ده عنده حاجات كتير قوي، هيفتكر ايه ولا ايه ولا ايه؟ تظهرها ان ربنا اجندته كبيرة قوي، لازم حد يذكر يقول له خد بالك من دي وافتكر دي. تشبيها للخالق بالمخلوق، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. عندما اجتمع الكفار في دار الندوة يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد، وينقلوا الخبر والخطة تفشل. فقال أنزل الله تعالى قوله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون،